تم التوقيع على الاتفاقية حول التبادل والتعاون في ميدان الرياضة بين وزارة الرياضة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد العام الرياضي للجمهورية العربية السورية يوم السابع من هذا الشهر في بيونغيانغ. شارك في مراسم التوقيع عن طرفنا وزير الرياضة كيم إلجوك والمعنيون، وعن الطرف الآخر موافق توفيق جمعة رئيس الاتحاد العام الرياضي السوري والوفد المرافق له، والتمام السليمان السفير السوري وموظف سفارته لدى بلادنا. وقع على الاتفاقية وزير الرياضة كيم إلجوك ورئيس الاتحاد موافق توفيق جمعة. وفي نفس اليوم التقى وزير الرياضة بأفراد الاتحاد العام الرياضي السوري في زيارة مجاملة له وتبادل حديثا معهم.